ومنعت من البيع والشراء ومن الشهر إلا بذلك، ومن تعلم العلم إلا بذلك، فأرجو ألا حرج عليك، لأن حكمك والحالة هذا حكم المكره، فالمكره لا حرج عليه لتعطل مصالح الدينية والدنيوية إلا بذلك، فلا مانع حينئذ هذا من قبلك أنت، فلا بأس به في حقك، والإثم على من أكرهك على ذلك، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من القصيم من بريدة، تقول أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. تسأل الأخت لام عين سين من القصيم، تقول لي من العمر 40 سنة، أرجو من الله أن تفيدونا أن جلوسي بالعادة 8 أيام نقصت جلوس 4 أيام، وأطهر 2 بعدهن تكسر علي، يعني ترجع علي 2، هل أنا أجلس 2 أستنظر للنجاسة الأخيرة أو أغتسل وأصلي؟ هل أقضي 2 اللي أطهر بهن أو من عدة جلوسي وشيء يسقط من الوقوت وشيء أقضي من الطهارة؟ يا أخت لام عين سين من القصيم، تقولين إن عادتك الشهرية 8 أيام، وربما إذا مضى لك 4 أيام رأيت الطهر فاغتسلت وصليت اليوم 5 واليوم 6، ثم تعود العادة في 7 مثلا واليوم 8، فهل تجلسين؟ نقول لك نعم، تجلسين 7 و8 ما دام أنها عادة، جاء الدم في زمن العادة، لأن عادتك 8 أيام وقد طهرت لمضي 4 أيام، فصليت 5 و6 على طهر، ثم عاد الدم في 7 و7 من عادتك، نعم تجلسين لا تصلين. أما بالنسبة لليومين الذي هو 5 و6 فهذا الصلاة فيه صحيحة ولا قضاء عليك، وإذا رأيت الطهر في مثل هذا يلزمك أن تصلي وأن تصومي، ولا قضاء فيما بعد عليك، لا من صيام ولا صلاة، إنما إذا عاد الدم في 7 و8 تجلسين وتتركين الصلاة، لأنها مصادفة لزمن عادتك، فإذا رأيت الطهر بعد 8 إذن تغتسلين وتصلين، ولا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم. هذه الرسالة بعث بها المرسل عبد الله بن عبد الرحمن المالكي، يقول بعد التحية والتقدير أوجه السؤال هذا إلى برنامج نور على الدرب لفضيلة الشيخ عبد الله بن حميد، أقول في سؤالي أنني ذهبت إلى الحج في عام 1394 هجرية، وفي غروب يوم عيد الأضحى وجدت حجاج عددهم 6، وأعطوني 30 ريال على كل واحد منهم على أن أرمي لهم الجمرات 3 أيام ل3 أيام، وقد رجمت عنهم جمرة العقبة في 1 بعد المغرب، واليوم 2 رجمت لهم عن 2 و3، ولم أرجم 3 في يومه، وإنما رجمت 3 مع 2 معا، وقد ظنيت أنه لا يجوز، وفي عام 1395 ذهبت إلى الحج فرجمت لهم 3، وإلى الآن أعتقد بأنه لا يجوز، فما رأي فضيلتكم وماذا يجب علي، وهل علي كفارة؟ وإذا كان علي ذبح بقر أو غنم ففي أي وقت أن أذبح وفي أي مكان؟ والله يحفظكم، وتحية لكم من عبد الله بن عبد الرحمن المالكي. يا أخ عبد الله بن عبد الرحمن المالكي، تقول إنك حجرت في عام 94 300 ألف، وأنك وجدت عند غروب الشمس يوم العيد 6 أشخاص، وكل واحد منهم أعطاك 30 ريال على أنك ترمي عنهم أيام التشريق بما في ذلك جمرة العقبة في ذلك اليوم، وأنك رميت عنهم جمرة العقبة بعد المغرب بعد غروب الشمس، ورميت عنهم أيضا في 2 ولكن 3 لم ترمي عنهم، وصار رميك عنهم مصاب بالخلل، فهذا يا أخ عبد الله لا يجوز لك ولا ينبغي، ثم هم لا يجوز لهم أن يعطوك مبلغا ترمي عنهم، بل لا بد أن يرموا بأنفسهم إذا كان حجهم فرضا، فلا يجوز لهم أن يوكلوا، فإن كان حجهم نفل فلا بأس بالتوكيل ولو كانوا أقوياء، أما إذا كان حجهم فرض فهذا لا بد أن كل منهم يرمي عن نفسه ولا يجوز أن يوكل إلا لعذر، كمن حج مريض حج الفرض ثم مرض ولا يستطيع أن يرمي بسبب المرض أو بسبب الكبر، فهذا لا بأس بالتوكيل. أما إذا كان قوي ويستطيع أن يرمي بنفسه والحج فرض فهذا لا يجوز التوكيل. أما إذا كان الحج نفل فلا بأس بالتوكيل ولو كان قادرا على الرمي. وكذلك رميك عنهم جمرة العقبة في الليل فإنه لا يجزي ولا ينبغي. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي ليلا، فإنه رمى جمرة العقبة ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حيث أخليت بواجب من واجبات الحج فيلزمك أن تذبح عن كل واحد منهم دم، لا بد أن تذبح عن كل واحد منهم دم، وإن كنت تعرفهم فتبلغهم. والدم الذي تذبحه في أي وقت كان إلا أنه يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، هذا فإن من ترك واجبا من واجبات الحج عليه أن يذبح دما في مكة ويوزع على فقرائها، والذبح لا يختص في أوقات الحج، بل لو ذبح الآن فلا بأس به، فإنه مجزي إن شاء الله، والله أعلم. هذه رسالة من المستمع يقول: سماحة الشيخ عبد الله بن حميد حفظه الله وأبقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم أن يطول وقت البرنامج الذي تقدمونه أنتم بحيث يجعل على الأقل ربع ساعة أو ثلث ساعة أو يكون في الأسبوع بالنسبة لكم مرتين على الأقل حتى نستفيد وفقكم الله. ويقول مرسلها عبد الله من الطائف: المعاملات الورقية مثل الدولار والدينار والجنيه والروبية والمتداولة في العالم بما فيها العملة السعودية، هل يجوز التفاضل فيها؟ وكيف بمن يشتري هذه العملة بالزيادة أو النقصان؟ وهل فيها ربا إذا كان هناك تفاضل بين عملة وعملة؟ يا أخ المستمع من الطائف، تقول بيع الجنيه الاسترليني والدولار والدينار الأردني أو الكويتي أو الدرهم المغربي أو الريال السعودي، بيع بعضها ببعض متفاضلا. نقول لك لا بأس به إذا كان يدا بيد، كما لو اشتريت دولار بثلاثة أريل أو بخمسة أريل أو بأربعة أريل سعودي ولكن يدا بيد، أو اشتريت جنيه استرليني بدولار أو اشتريت جنيه استرليني بكذلك بعملة سعودية ورقية، كل هذا لا بأس به، لأن كل منها منزل منزل جنس آخر. والرسول يقول: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اشتريت مثلا دولارات أو جنيهات استرليني أو دينار أردني أو كويتي بدراهم سعودية متفاضلة، فهذا كله لا بأس به إلا أنه لا بد أن يكون يدا بيد، والله أعلم. هذه رسالة من الطالب حسن سلمان العمري يقول: سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم من حبس الزكاة لامرأة ووضعتها في بيته أمانة حتى ترجع، وقد تزوجت والزكاة باقية في بيته مدة من الزمان، هل يبيعها ويرسل بثمنها أو يعطيها ولي أمرها؟ يا أخ حسن سلمان العمري، تقول: ما حكم من منع الزكاة وحبسها لأجل امرأة، وأن المرأة تزوجت، فهل يبيعها ويدفع ثمنها إلى وليها أو يدفع؟ نقول لك يا أخ حسن: لا يجوز أن يحبس الزكاة ولا تبرأ ذمته بهذا. ويظهر من سؤالك أن المراد بالزكاة هنا هي زكاة الفطر، لأنك قلت يبيعها، فلا يجوز أن يحبسها عنده. لكن المرأة إن وكلت من يقبضها فلا بأس، وإذا لم توكل من يقبضها إذا كانت فقيرة فعلى من أراد إخراج الفطرة عليه أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وإن أخرها إلى بعد العيد فإنه آثم. هذا إن كان سؤالك بالنسبة إلى زكاة الفطر. فإن كان سؤالك بالنسبة إلى الزكاة من حيث هي، فإخراج الزكاة يجب أن يكون على الفور، فلا يجوز له أن يؤخرها. إن كانت المرأة المشار إليها فقيرة ومتحقق فقرها فيبعث بها إليها، وإلا فيعطيها غيرها من الفقراء المستحقين. فالزكاة أمرها عظيم وشأنها كبير، لا يجوز له أن يؤخرها عنده مدة من الزمن، بل يعطيها مستحقيها من الفقراء، سواء كانت المرأة المشار إليها إذا كانت فقيرة، وإذا لم يتمكن من إعطائها لبعدها فيعطيها غيرها، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أرزاق خلقه. سؤاله الثاني يقول: هل على السيوف والخناجر أو الجنبيات كما تسمى عندنا، والتي مطلية بالفضة والذهب، هل عليها زكاة أم لا؟ يا أخ حسن سلمان العمري، تقول هل الخناجر أو السيوف أو الجنبية المطلية بالذهب والفضة هل فيها زكاة؟ نقول لك لا، ليس فيها زكاة. كحلي النساء فإنه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، فكذلك السلاح المموه بالذهب والمطلي بالذهب فإنه لا زكاة فيه، لأنه لم يعد للنفقة ولم يعد للبيع والشراء، إنما أعد للاستعمال. أشار إلى هذا العلامة المحقق ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، فإنه صرح بأن السلاح المموك الخناجر ونحوها من المطلية بالذهب إذا بلغ مجموع ما فيها نصابا، وكذلك الحلي المعد، حلي النساء المعد للاستعمال، كله لا زكاة فيه، كما هو مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأسماء بنت أبي بكر وأختها عائشة وغيرهم، وهو مذهب جمهور العلماء، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم، والله أعلم. في الحقيقة هو أيضا وضع سؤال يقول: وكذلك حلي المرأة، وقد عرفناه من إجابتكم. السؤال الثالث يقول: هل يجوز قراءة القرآن والإنسان غير متوضي وإن لم يخرج منه سوى الريح؟ تقول هل يجوز يا أخ حسن سلمان، تقول هل يجوز قراءة القرآن في حق غير المتوضي؟ لا بأس، إلا أن مس المصحف لا يمسه إلا هو متوضي، لكن إذا قرأ عن ظهر قلب غيب فلا مانع وإن كان غير متوضي. أما المصحف فإنه لا يجوز له أن يمسه إلا بوضوء، كما هو قول جمهور العلماء، ولحديث ألا يمس القرآن إلا طاهر، والله أعلم. سؤاله الأخير يقول: بماذا تنصحون به الشباب الذين يقرؤون القرآن وهم غير طاهرين وبهم نجاسة، وهم يقرؤون القرآن خشية من المدرس فقط؟ تقول يا أخي حسن سلمان، ماذا ننصح به الشباب الذين يقرؤون القرآن وهم غير متطهرين؟ نقول لا ينبغي لهم، بل على الأستاذ أن ينبههم ويرشدهم ويعلمهم ما ينفعهم ويبصرهم في أمور دينهم، هذا هو المتعين، لا من جهة الأستاذ ولا من جهة الطلاب، بأن يعلم بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، كما أن ولي الطالب كأبيه وأخيه ينبغي أن يلاحظ ولده وأن يبين له الخير وأن يشرح له على حسب إمكانه ما ينبغي أن يعلمه ويعمله. هذا هو الذي أنصح به الشباب، بل يخضعون لأوامر الله وأوامر رسوله. وأنصح الأساتذة وأطلب منهم أن يتقوا الله فيما ولوا، وأن يصلحوا هذه النابتة والناشئة التي هي في المدارس بتعليمهم ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم حتى يكونوا نواة صالحة ينفعون مجتمعهم في مستقبلهم وفي الحالة الحاضرة، والله أعلم. شكرا لكم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. عين باء من القصيم ولام عين سين من القصيم بريدة أيضا، وعبد الله ابن عبد الرحمن المالكي وعبد الله من الطائف، ويسأل عن التفاضل في النقود، وحسن سلمان العمري. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله نستودعكم، وتحية لكم من مهندس هذا اللقاء عبد الرحمن اليحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.